بسم الله الرحمن الرحيم. السماء وحدوا صفوفكم واجمعوا رايكم وكلمتكم. السماء لامه الاسلام من في السماء. السماء ولدين الله من في السماء. السماء ولمله الاسلام من في السماء. السماء اعلم ايها السامي للسماء من يخف سلطان ذي العظم المجيد خافه كل قريب وبعيد فما رميت ولكن الاله رمى فكيف يهزم من بالله ينتصر. لا خير الله لا خير الله لا خير الله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله وبالجنة ابشر ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. جهاد يتقدم الصفوف محرضا والحرب تقذف تيارا بتياره كالماء اعذب ما يكون وانه لاشد ما يسطو على النيران. والله لا نعطيهم الا السيف حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وما زادهم الا ايمانا وتسليما. هذا البيان فقل لمن قد ضل دون نقيضه صمتا فذا اسد الكلام فما طنين بعوضه. قال لابنائه جهزوني قالوا نحن نغد عنك قد عذرك الله. قال اي بني والله ما ارى الا ان الله استنفرنا شيوخا وشبانا فجهزوني. يشبه الرعد اذا الرعد رجف يشبه البرق اذا البرق قطف. السماء جميل خالد جيلا جاءه الوحي على وعي فتأسس على توحيد وانطلق بعقيدة وصار على منهج صحيح حمل فكرا ساميا لغاية هزة. ذاته التقوى وشعاره الجهاد وحصنه الإيمان وعدته الصبر وخلقه القرآن وصفوته سيد الأنام عليه الصلاة والسلام الصديق رضي الله عنه. لما أشار بعض المسلمين على أبي بكر رضي الله عنه بأن لا يبعث جيش أسامة أسامة رضي الله عنه قال والله لو أن الطير تصفر وأن السباع من حول المدينة وأن الكلاب جرت في أرجل أمهات المؤمنين ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو لم يبق في القرى غيري لأنفذته أفأطيعه حيا وأعصيه ميتا. السماء جميل خالد أمنيته الشهادة في سبيل الله ليكون الدين كله لله وغايته تلك مع الجنة ورضوان الله. والذي لا إله إلا هو لولا النقل الصحيح المتواتر القطعي لقيل ذاك طيف من خيال بل هو الشيء المحال. لا محال قد تقولون محال. لا محال ذاك ضرب من خيال. لا محال قد تقولون ولكني أقول إنها تربية السبع الطوال. لا محال إنه هدي الكتاب. لا محال إنهم جيل المصاحف. لا محال إنهم جيل المحاريب وآساد النبال إنهم سم الجبال. لا محال. والسؤال لما لم تعد الأمة تخرج مثل ذلك الصراط. السماء إذا تبايعتم بالعلم. السماء ورضيتم بالزرع. السماء وتركتم الجهاد. السماء سلط الله عليكم كلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. السماء يحسبون كل صيحة عليهم. السماء ولو أن برغوتا على ظهر قملة يسر على الصفين منهم لولت. السماء اتخذوا الدين قشورا. السماء بلا لباس. السماء وألفاظا بلا معاني. السماء وهيكلا بلا روح. السماء عمدوا إلى روحه فأزهقوها بالتعطيل. السماء وإلى وعيده وزواجره فأرهقوها بالتأويل. السماء وإلى البراء من عدو الله فميعوه باسم التسامح والتقريب. السماء نصبوا من الأموات هياكل بها يقتتلون. السماء وحولها يقتتلون. السماء ولأجلها يتعادون كعمل الكفار بالأصنام قد لعب الشيطان بالأحلام. السماء مواجهة. والسماء إليكم كورة للمواجهة بين أهل الدنيا وأهل الآخرة حزمت فيها النتيجة لحزب الله أهل الآخرة قبل المواجهة المسلحة. السماء مواجهة. والسماء والله الذي لا إله إلا هو لئن بلغني أنه نبش قبره أو مدل به لا تركت في أرض الإسلام نصرانيا إلا قتلته ولا كنيسة إلا هدمتها. جعل الخطام بأنف كل مخالف حتى استقام له الذي لم يصل. السماء مواجهة. والسماء فأذعنوا وذلوا وخنعوا ودفعوا الجزية عيد وهم صاغرون. البدائل للإنتاج الإعلامي تقدم السماء والسماوة لفضيلة الشيخ علي ابن عبد الخالق القرني. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين، وعلى من تبعهم من سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد وبذل ورافق ونافح في كل وقت وحين. معشر الإخوة والأخوات والبنين، حياكم الله وأحياكم وأطال أعماركم وأحسن أعمالكم، وذكرا للأمة أعدكم، تعلون صروحها وتضمدون جروحها وتداوون قروحها، وللملة تسمون في سماها وتحمون حماها وترمون من رماها. تحية أنفاس الرياض وشابها، نسيم هدوء والنواظر فجع، فجاءت كأن المسك خالط نفحها لها في أنوف الناشقين تضوع. السماء والسماوة إنما هما رمزان لا خفاء، أيها السمات للسماء، السماء رمز الرفعة والسمو والعلاء، والسماوة رمز الشقة والسموم والهلكة والسيه والبيداء، على حد قول ابن الصحراء: وجشمها بطن السماوة طائضا وقد أوقدت نار السموم الهواجر. فضربا معي الليلة في بيداء السماوة، بحثا عن مرافق الشمم والإباء، وكشفا عن أسرار ومعارف ومدارك السمو للسماء، بعون الله رب الأرض والسماء. بيد أنه قد يطول الحديث، ذلك أن المريض الذي يئن يأرز إلى تسلية نفسه بالحديث، والطبيب مهما كان بارعا فإن وصفه علمي، والمريض أدرى منه بمرضه وألمه. فلعلي أن أقف بكم على الأسباب، وأرتقي السحاب، وأصفي الحساب، وأميز الفكر عن اللباب، بدليل الكتاب وفعل النبي والأصحاب وذوي الألباب. فإن وفيت فحق ذاك في عنقي، وإن أقصر لأنتم أهل إعذاري، وشتان ما بين السماوة والسماء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معشر الإخوة، إن تفكيرا بعمق وحق وإرجاعا للبصر والبصيرة كرة بعد أخرى في سماوة واقعنا بعد سمو وسماء ماضينا العريق المنير، يجعل البصر يرتد خاسئا وهو حسير، إذ يرى عموم الأمة دون آحادها اليوم في ذاتية لا صباح لها يتخبطون، يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، لا ينقلون إلى الأمام قدما مقبلين، إلا رجعوا إلى الوراء أقداما مدبرين، أنزلوا أنفسهم من الأمم منزلة الأمة من الحرائر، عجزت أن تتسامى لعلاهن أو تتحلى بحلاهن، فحصرت همها في إثارة غيرة حرة على حرة، وتسخير نفسها لخدمة ضرة نكاية في ضرة. أشربوا في قلوبهم الذل، فرضوا الضيم والمهانة، واستحبوا الحياة الدنيا، فرضوا بفتاتها في إسفاف وسفالة. نزل الشرف من قلوبهم بدار غريبة فلم يقم، ونزل الهوان من نفوسهم بدار إقامة فلم يضعن ولم يرم، يحسبون كل صيحة عليهم، ويتوهمون كل حركة من عدوهم شبحا من الموت يهجم عليهم، فلو أن برغوثا على ظهر قملة يفر على الصفين منهم لولت. اتخذوا الدين قشورا بلا لباب، وألفاظا بلا معاني، وهيكلا بلا روح، عمدوا إلى روحه فأزهقوها بالتعطيل، وإلى وعيده وزواجره فأرهقوها بالتأويل، وإلى هدايته فموهوها بالتضليل، وإلى وحدته فمزقوها بالطرق والنحل والشرع والتحزب والأباطيل، وإلى البراء من عدو الله فمن يعوه باسم التسامح والتقريب. نصبوا من الأموات هياكل بها يقتتلون، وحولها يقتتلون، ولأجلها يتعادون، فعمل الكفار بالأصنام قد لعب الشيطان بالأحلام. ذهلوا عن أنفسهم فلم يحفلوا بحاضرهم، ولم يفكروا في مستقبلهم لأنه زعموا غيب، والغيب لله وصدق الله وكذبوا. ما كانت أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاضر فحسب، وما غرس شجرة الإسلام ليأكل هو وأصحابه ثمارها، بل زرعها للأولين والآخرين. ولما بلغت الأمة هذه المرتبة الدنية طوقهم عدوهم بأطواق الحديد، فسامهم العذاب الشديد، وأخرجهم من زمرة الأحرار إلى حظيرة العبيد، فأصبحوا غرباء في ديارهم سعساء. حظهم من الريادة والسيادة والسعادة الحق الأوكس، وجزاؤهم فيها الجزاء الأبخس. غطاها سحاب الذلة لأنهم أخطأوا طريق العزة، ظنوها في التقدم المادي والتقني فحسب، فنهدوا وراءها فإذا السفينة غارقة في أوحالها ودار ابن لقمان على حالها. نسوا أن سبيلهم للعزة عودتهم إلى الدين، كيف وقد قال رسولهم صلوات الله وسلامه عليه: إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم كلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، ففعلوا موجبات ذلهم وخذلانهم. ما هم بأمة أحمد الله والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهى. إن يزرعوا فحصادهم يا ويحهم كان الهوى، إن يقتلوا فقتيلهم كان المودة والإخاء. ولو استرسل المرء مع خواطره لخشي أن يفضي به التكفير إلى أن ييأس فيضل في بيتاء السماوة فيهلك، أو يجن فيرفع عنه القلم فيستريح، وما كلاهما مريح، وما عانك مستريح في منك ما لو غزا بالشمس ما طلعت من الكآبة أو بالبرق ما ومضى. ولخشية ذلك كله فإني أنقل نفسي وإياكم إلى سماء القرن الأول لنقف على أسرار سموه للسماء، لنقول: هذه هي المراقي فارتقي، هذا هو النموذج لا غيره والمثال. فصلاحه ضربت به الأمثال، وقدمت عليه البراهين، وقام غائبه مقام العيان، وخلدته بطون التواريخ، واعترف به الموافق والمخالف، ولهج به الراضي والساخط، وسجلته الأرض والسماء. فلو نطقت الأرض لأخبرت أنها لم تشهد مزدحاها الله وطحاها وبراها أمة أقوم على الحق وأهدى به من أول هذه الأمة، ولم تشهد بأثن اتحدت سرائرها وظواهرها على الخير مثل أول هذه الأمة، ولم تشهد مثل ما هداها الله أمة وحدت الله فاتحدت قواها على الخير قبل هذه الطبقة الأولى من هذه الأمة. هذه شهادة الأرض تؤديها صامتة، فيكون صمتها أبلغ في الدلالة من نطق جميع الناطقين. ثم يشرح هذه الشهادة الواقع ويفسرها العيان الذي لم تحجبه بضعة عشر قرنا من الزمان. إنها حقائق تاريخية ناطقة ينبغي الوقوف أمامها في كل مكان وزمان، فقد تنطق الأشياء وهي صوامت، وما كل نطق المخبرين كلامه. لقد خرجت تلك الدعوة جيلا في ذلك القرن فريدا مميزا في تاريخ الإسلام، بل في تاريخ البشرية جميعه، جيلا فريدا في تصوره وشعوره وانتمائه ووضوحه، جيلا اختاره الله لحمل رسالته ولصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، جيلا جاءه الوحي على وعي فتأسس على توحيد وانطلق بعقيدة وصار على منهج صحيح، حمل فكرا ساميا لغاية أسمى، زاده التقوى وشعاره الجهاد وحسنه الإيمان وعزته الصبر وخلقه القرآن وقدوته سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. أمنيته الشهادة في سبيل الله ليكون الدين كله لله، وغايته تلك مع الجنة ورضوان الله. والذي لا إله إلا هو لو لم نقل الصحيح المتواتر القطعي لقيل ذاك طيف من خيال، بل هو الشيء المحال. قد تقولون محال، ذاك ضرب من خيال. قد تقولون ولكني أقول إنها تربية السبع الطوال، لا محال. إنه هدي الكتاب، لا محال. فعلى وقع التلاوات تخطر التلال، لا محال. إنهم جيل المصاحف، لا محال. إنهم جيل المحاريب وآساد النبال، إنهم ثم الجبال، لا محال. والسؤال، لم لم تعد الأمة تخرج مثل ذلك الصراط؟ أما إنه قد يوجد أفراد وفئة من ذلك الطراز على مدى التاريخ، لكنه لا يحدث أن تجمع مثل ذلك العدد الضخم في مكان واحد كما وقع في القرن الأول. هذه ظاهرة واضحة ذات مدلول تستحق أن نقف أمامه طويلا لعلنا نهتدي إلى السر. كما يقول سيد معشر الإخوة، إن قرآن تلك الدعوة في ذلك الجيل لم يزل بين أيدينا محفوظا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه العملي وسيرته الكريمة بين أيدينا كذلك، لم يغب سوى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا هو السر؟ أما إنه لو كان وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتميا لقيام هذه الدعوة وإيتائها ثمراتها ما جعلها الله دعوة للعالمين، وما جعلها آخر رسالة لأهل الأرض أجمعين. إن الله قد تكفل بحفظ الذكر وبين أن هذه الدعوة يمكن أن تقوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تؤتي ثمارها فاختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره، وأبقى هذا الدين من بعده إلى آخر الزمان. وعلى هذا فإن غيبة شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسر تلك الظاهرة. فما السر إذا مرة أخرى؟ هل تغير النبي؟ هل تغير المنهج الذي تربوا عليه؟ مهما تقادم جوهر في عتقه فهو الثمين وليس يبرح جوهرا. إن السر يكمن في أمور، خذها إليك درة من الدرر من كاتب راز الأمور وخبر. أولا، توحيد مصدر التلقي. إن الصحابة رضوان الله عليهم جعلوا القرآن والسنة النبع الوحيد الذي منه يستقون وينهلون، وبه يتكيفون، وفي رياضه يتربون، وعليه يتخرجون. ما نظروا مجرد النظر إلى رواسب الثقافات العالمية التي كانت في ذلك العصر وما قبلها، رغم أن بعض هذه الثقافات كانت محيطة بالجزيرة، بل كان بعضها يعيش داخل الجزيرة. بل لم ينظروا إلى الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل وغيرها، وإنما اقتصروا على كتاب الله وحده، فخلصت نفوسهم لله وحده، واستقام عودهم على منهجه وحده. مرادهم الإله فلا رياء، ونهجهم الكتاب فلا ارتياب. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت فيهم هذا الأمر، ويأطرهم ويقطرهم عليه، ويحذرهم من مصادر التلقي الأخرى. وحاله، فيا قلب اعط كل هوى سواها، ويا نفس سواها لا تطيعي. روى الإمام أحمد في مسنده والدارمي في سننه رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة، فقال: يا رسول الله، هذه نسخة من التوراة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عمر يقرأ، ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر ويتغير. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: سكنتك السواكل يا ابن الخطاب، أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية أن عبد الله بن زيد قال: أمسك الله عقلك، ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى فتبعتموه وتركتموني لضللتم سواء السبيل، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لقد كان درسا عظيما بليغا للصحابة ومن بعدهم، فأحواه: عد إلى الروضة إن الغيث يهمي في روابيها ويكسوها جمالا. لقد كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي جيلا خالص القلب والعقل والتصور والشعور، خالص التكوين من أي مؤثر غير المنهج الإلهي الذي تضمنه القرآن الكريم. كيف وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. ولما اختلطت الينابيع وشيبت معشر الإخوة والتفت الجيل إلى غير ذلك النبع الصافي، انحط وسقط وغار وبار وصار كالحيوان الأعجم يقع على الجواهر فيدوسها برجله لا يعلم إلا أنها من جنس ما يداس لأنها لا تؤكل. فظهرت فئة مزورة لا صلة لها بذلك النبع إلا بما لا تفصل هذه كسمها ولقبها، فئة ترى أنه لا نجاة للمسلمين إلا بالانتفاف عن ذلك والانغماس في ثقافة الكافر من غير قيد ولا تحقق. تعمل لهذا جاهدا، يسر المسر منهم كيدا، ويعلن المعلن منهم ذلك وقاحا، يتهارشون على وأد ذلك النبع الصافي وتجفيفه مجلبين بألسنتهم وأقلامهم. أسخموا من تلك الينابيع ثم شرعوا يتقيؤونها في أذهان الجيل بحجة التطوير والرقي والسمو زعموا. تعرف ذلك منهم في لحن القول وفي مظهر العمل وفي إدارة الكلام، يتخلل أحدهم تخلل الفاقرة، تعرفهم في اللفتات العامة، تلمحهم في أسباب معيشتهم الشخصية، لكنهم يتناقضون ويتهافتون فيبتدئون من حيث انتهى سادتهم أصحاب الينابيع المختلطة بالنسبة. سادتهم يرون أن اللعب إنما يحلو بعد الجسم، وأن القشور إنما يلتفت إليها بعد تفصيل اللباب، وأن الكماليات تأتي بعد الضروريات، وأن الوقت رأس مال لا يجوز تركيزه في غير ما ينفع. لكن هذه الفئة البائسة تفعل عكس ذلك كله، وتختصر الطريق إلى اللهو لترويج هواتها، وإلى الكماليات لأن لها بريقا هو حظ العين وإن لم يكن للعقل منه شيء. عصارة رأيهم في علاج حالة المسلمين تترجم في جملة واحدة هي أن النجاة في الغرب. فئة تلبس باسم الإسلام وتأكل خبز باسمه، لكنها لا تعمل ما يرضيه ولا تبني ما يعليه، ترضع العقيرة باسمه فتفضحها رطانة الأنبار، وتربط نفسها معه بمثل حيط العنكبوت فينحل الرباط. فجاءت أفكارهم فاسدة كأنتن من جيفة هدهد ميت كفن في جورب مسافر أبقر في شدة القيض لم يمسه الماء أشهرا، بل أنتن من حلفيك وأثقل من كبريك وأهدى إلى الضلال من دليل الخريف، يجرون الذيول على المخازي وقد ملئت من الغش الشوب، انسلخوا من هويتهم ولم يندمجوا في حضارة سادتهم المادية، فصاروا كالمرأة المعلقة لا مزوجة ولا مطلقة. فتبا وسحقا وهلاكا وبعدا في بيداء السماوة، أجمعوا أمركم ثم أتوا صفا، فما أنتم ببالغين من الحق إلا ما يبلغه من يريد أن يغطي على الشمس بكمه وهو لا يعلم أن من وراء كمه أرض الله الواسعة. معشر الإخوة والبنين، ولما تفتت وسائل التوجيه والتربية في الأمة إلى غير ذلك النبع الصافي ضاعت هويتها، فصارت كمن ينقش شوكة بشوكة، فتنكسر الشوكة التي استخدمت لإزالة تلك الشوكة فتجتمع شوكة بشوكة كما قيل. إنك لتسمع من يقول ببلاهة وغباء وبلادة لمن يدعو إلى العودة إلى ذلك النبع الصافي إلى الوحي: أنتم خياليون تعتمدون على الماضي وتتكلون على الموتى. يستهزئ في معرض النصح ولا ندري متى صار إبليس مذكرا، ومن الرزية عاهر متوهم في النازفين وناسف في العهار. يريد أن ننسى ماضينا حتى إذا استيقظنا من تنويمه لم نجد ماضيا نبني عليه حاضرنا، فاندمجنا في حاضره المريض، خاب وخسر وعري وهري وقطع وفري وأحرق وذري، تطوع لهذا العمل أم حري، يا هر لو قال ليك الغاب قولكم لاستنكف الفار، إن قالوا له أسد فقبح وفدهم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلامة. أفرزت هذه لنا جيلا على درجة من الضعف الخلقي والعقلي، يعتقد في قرارة نفسه أنه خلق خلقة الأرنب، وخلق عدوه المفتون به خلقة الأسد، وجف القلم ولا تبديل لخلق الله، إذا طوت العصفور طار فؤاده، وليث الحديد الناف عند الثرائد، يبيع دينه بعرض من الدنيا، طلوع الشمس عنده ليل، يلعن الشيطان ويتبع خطواته، أقواله ألفاظ زور ما لها معنى وصوت كالطبول مجوفة، ما عنده إلا البلادة والقماءة والسفاهة والقنا والعجرة. ولا عجب فقد جاءته وسائل التوجيه بالكفن وهو في ثياب العرس، وعرضت عليه النوائح في موكب الفرح، وأرادت علاجه من الفقر فعالجته بالفقر والجهل ومعه الذل، وحاولت علاجه من الحمى فداوته بالطاعون، قيدته بحديد بعد أن قصت ريشه، ثم قالت له اسم وغرد وأنى له، ما حيلة العصفور قصوا ريشه، ورموه في قفص وقالوا غردي، إنما تطرب أذن حرة، إنما يسعد قلب مطمئن. معشر الإخوة، ذلك الجيل استقى من النبع الصافي وحده، فكان له في التاريخ ذلك الشأن الفريد، إنه السماء. وهذا الجيل استقى من ينابيع مختلطة آسنة، فهلك في بيداء السماوة، وكل يجني عواقب ما زرع وشتان ما بين السماء والسماوة. هذه هي الحقيقة، فلا تلبسها ثوب زور، فلا أبطل من الباطل إلا السكوت عليه، صرح أب فالخير في التصريح، قد تبرأ العلة بالتجريح. ثانيا، أن ذلكم الجيل قد جعل القرآن الكريم والسنة منهج تلقي للتنفيذ والعمل والتطبيق، لا منهج دراسة ومتعة كما هو حال كثير من الأجيال التي خلفت ذلك الجيل الكريم. وما السيف من غير أبطاله، وما العين من غير إنسانها. إن أولئك لم يكونوا يقرؤون القرآن لقصد الثقافة والاطلاع وزيادة الحصيلة الفقهية بعد، بل كان الواحد منهم يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله بخاصة شأنه وشأن المجتمع الذي يعيش فيه وشأن الحياة التي يحياها، يتلقى ذلك كله ليعمل به فور سماعه وحاله. أنا بالله عزيز لا بعزى أو مناتي، معي القرآن أتلوه فيحييني مواتي، استبانت غايتي من آية في الزاريات. فتح هذا الشعور لهم من القرآن آفاقا لم تكن لتفتح لهم بغيره، ويسر لهم العمل، وخفف عنهم ثقل الأعباء والتكاليف، حول مسار حياتهم إلى الاتجاه الصحيح. فحالهم دو القرآن أيا نفوس فأوبي شوقا إلى خضر الجنان وربدي. ولو أنهم قصدوا القرآن بشعور البحث والدراسة والاطلاع والثقافة ما كان لهم ما كان. إن المخالب في يدي ليث الوغى قبض، وفي يد غيره أظفار. لما تحزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح قادة المشركين على ثلث ثمار المدينة ويرجع كل ذلك رفقا لأصحابه. فاستشار السعدين رضي الله عنهما فقال في غاية الاستسلام لله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أأمر أمرك الله لا بد من العمل به فسمعا وطاعة لله، أم أمر تحبه يا رسول الله فما تحبه مقدم على كل شيء، أم شيء تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم، لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، لقد كنا وهؤلاء على الشرك بالله، والله ما يطمعون في ثمرة من ثمار المدينة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا به وبه نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا البيان فقل لمن قد ظل دون نقيضه، صمتا فذا أسر الكلام فما طنين بعوضه. وها هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول: لست تارك شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت من أمره شيئا أن أزيد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إنه الصديق اتخذ الله معبودا ورسول الله صلى الله عليه وسلم دليله وإماما، فرجح إيمانه فحفت به العلياء من كل جانب كما حف أرجاء العيون المحاجر. لما أشار بعض المسلمين على أبي بكر رضي الله عنه بأن لا يبعث جيش أسامة لاحتياجه إليه، قال: والله لو أن الطيرة خطفتني، وأن السباع من حول المدينة، وأن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو لم يبق في القرى غيري لأنفلت، أفأطيعه حيا وأعصيه ميتا؟ فأنفذه فانقاد كرها من أبى واستكبر. ثم أعلنها حربا على المرتدين، فقيل لهم إنهم يقولون لا إله إلا الله، قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فنصر الله به دين الله، قاد السفينة بجرأة ومهارة كالصود نحو مسيرة لا تهدم، فارتدت العرب الغلاظ فأشفقت همم الرجال، فطاح هل من يفهم، والله لو منعوا عقال لويقة أدوه نحو المصطفى لن يسلموا. ومضى أبو بكر لغايته إلى أن أخضع المرتد وهو مرقم، هذا هو الإسلام في عليائه، مثل وأعلام ودين طيب. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وتلك سهلة بالدعوى واللسان، لكنها صعبة عند التحقيق والامتحان. الرضا معشر الإخوة كمال الانقياد والاستسلام لأوامر الله ونواهيه، ولو خالف المرء شيخه وطائفته ومذهبه وهوى نفسه، مستمسكا بعرى العقيدة تابعا ولغير شرع الله لا يستسلم. لا يوقف تنفيذ الأوامر على قول شيخه أو طائفته، فإن أذنوا نفذ وقبل، وإلا أعرض ولم ينفذ وفوض الأمر لهم. والله لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك خير له من أن يلقاه بهذه الحال، كما قال ابن القيم رحمه الله: والحق مثل الشمس يجمل ضوءه للمبصرين ولا يروق لأرمدي، ووالله ما الأبصار تنفع أهلها إذا لم يكن للمبصرين بصارهم. معشر الإخوة، ذلك الجيل أسلم واستسلم وانقاد لحكم الله بلا خيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبلا تنطع في البحث عن الحكمة والعلة، لأن ذلك ينافي التسليم والانقياد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبلا حرج في النفس عند تطبيق النص الشرعي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شعارهم بما أمر ربنا لا لما أمر ربنا، فكانوا السماء، فاسلك طريقهم، فلئن سلكتها لقد سبقت سبقا بعيدا إلى السمو والسماء، ولئن أخذت يمينا أو شمالا لقد ضللت ضلالا بعيدا وهلكت في البيداء وشتان ما بين السماوات والسماء. تقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه أبو داود رحمه الله: إن لنساء قريش فضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، ولا أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل منهن. لما نزل قول الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرقها فاعتجرت به وغطت رأسها تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتاب. فمن لم يكن حسنها في الحجاب فسخرية عدها في الحسان، يا رب أنثى لها دين لها أدب، فاقت رجالا بلا عزم ولا أدب. ويختلط الرجال بالنساء في الطريق عند الخروج من المسجد، فيقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن أبي داود: استأخرن عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من شدة لصوقها. معشر الإخوة والأخوات، هذه شامة تهدى لمن بهرتهم مدنية الغرب وصنعت لهم الصنم وألهتهم عن جلال الحرم، فلم يبق عندهم قيس يحن لليلى بين الشعاب، بل صار يتمنى أن يراها بلا حجاب، بل يشهد جمالها عارية بلا ثياب لتصبح وتمشي في سباب. واشتبهت عندها الحمائم والصقور والغراب بالقراب واليافع بالكعاب، كأنهم زبد والبحر يقذفه والشط يأنفه والحل والحرم. إنها يا فتاة الإسلام ليست مسألة حجاب فقط، إنها عقيدة وشريعة، إنها استسلام وتعظيم وحب لله، إنها مسألة واحدة: أن تكوني أو لا تكوني، هو الخبر اليقين وما سواه أحاديث المنى والترهات. يقبل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمعه يوجه الأمر للواقفين أن اجلسوا، فجلس مكانه خارج المسجد مستسلما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم حكمة ذلك الأمر، حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته وعلم بذلك، فقال: زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله. إن للإيمان ناسا كالأسس فتشبه إن من يؤمن يسس. لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلى معه العصر رجل، ثم مر على قوم من الأنصار يصلون إلى بيت المقدس، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجه نحو الكعبة وهم ركوع، فانحرفوا ما راجعوا وما ترددوا وما رؤوسهم رفعوا حتى انتهوا. على مثلهم ينطبق قول الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما يستوي الكحل فيه الغبار وإن أشبه الكحل والأكحل. وفي صحيح البخاري أنه لما نزل قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي في رحى، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم بخ ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، قد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أفعل يا رسول الله. وحاله نفسي الفداء ثم أمي وأبي لصاحب المعراج أحمد النبي. تعودوهاك ولم يتعودوهاك، ولكل امرئ ما تعود. عزفت أنفسهم عن قولنا فهي لا تعرف إلا هي لك، يا حي يا قيوم فاجمعنا بهم في الخلد إنا لم نحد عن حبهم. في أواخر حياته عكف على القرآن وبينه هو يقرأ في براءة قول الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال لأبنائه جهزوني، قالوا نحن نغزو عنك قد عذرك الله. قال أي بني والله ما أرى إلا أن الله استنفرنا شيوخا وشبانا، فجهزوني. يشبه الرعد إذا الرعد رجف، يشبه البرق إذا البرق خطف. جهزوه وغزا في البحر ومات فيه، فلم يجدوا له جزيرة ليدفنوه فيها إلا بعد 7 أيام أو 9 لم يتغير رضي الله عنه وأرضاه. لو كان هذا الدهر شخصا ناطقا أثنى عليه بنثره وقصيده، أو كان ليلا كان ليلة قدره، أو كان يوما كان يوم عيده. إيه إيه علم القوم نهوضا للسماء فشعار القوم كل واشرب ونم. إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما سواهما حلم. يا مبني العمر في التفتيش عن حلم لو كان يدرك ما كان اسمه الحلم. معشر الإخوة، خير الناس ذلك القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم هم الرجال، وقد جاءوا على قدر، هم الذين إذا ما عاهدوا صدقوا. سأل الإمام الشافعي وهو بمصر رجل عن مسألة فأفتاه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل أتقول بهذا؟ فارتعد الإمام الشافعي واصفر لونه وقال أرأيت في وسط النار، أرأيتني خرجت من كنيسة، ويحك أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم أقل به. نعم أقول به وعلى الرأس والعينين، متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم آخذ به؟ فأشهدكم أيها الناس أن عقلي قد ذهب. حاله والله يمينا برا لو تبردت لي الآراء في حللها وتطامنت لي الجبال بقللها لتفتنني عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى رأي غيره لما رأيت لي عنه عديلا ولا اتخذت به بديلا. إذا رأيت الهوى في أمة حكما فاحكم هنالك أن العقل قد ذهب. أخي وما أحدو لك الأمثال إلا لتحدو إن حذوت على مثالي. يختفي شيخ أهل السنة وإمام هذه الأمة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله في المحنة عند ابن هانئ 3 أيام أيام الوافد، ثم قال لابن هانئ بعد 3 أيام اطلب لي موضعا حتى أتحول إليه. فقال ابن هانئ لا آمن عليك يا أبا عبد الله. قال افعل إن فعلت أفدتك. قال ابن هانئ فطلبت له موضعا، فلما خرج قلت له الفائدة يا إمام قال لقد اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام ثم تحول، وليس ينبغي أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء ويترك في الشتاء. فيرحم الرحمن ذلك العلم الزاهد العابد قمة القمم وفارس المعقول والمنقول المقتفي لسنة الرسول، ونشهد الله على محبته جمعنا الله معا في جنة. هذا هو النهج الذي سما بأولئك، إنه التلقي للتنفيذ والعمل. ولما أخذت الأجيال المتأخرة الوحي للدراسة والمتعة خرج لنا هذا الجيل الهالك في بيداء السماوات في مجمله، لكل جماعة فيهم إمام، ولكن الجميع بلا إمام، ليسوا بأحياء ولكنهم تسمع من أفواههم أحرف وشتان ما بين السماوات والسماء. أيها الجيل، ليس بعد نبينا نبي، ولا بعد كتابنا كتاب، ولا بعد أمتنا أمة. الحلال بين والحرام بين، لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. وإن تطيعوه تهتدوا، فاقصد البحر وخل القنوات، وإذا أتى نهر الله بطل نهر معقل. وفي طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل، استذكرا آثارك الخوالدة ومجدك الفجد الصريح الثالدة، واقتبس الأصول منه والسنن، ولتسمو بها الهضاب والفنن، وكن أخي في الرأي والإعداد من عصبة الزبير والمقداد وشتان ما بين السماوات والسماء. ثالثا، صدق التميز والمفاصلة مع الكفر وأهله، فإن عبودية الله لا تسمح بموالاة أي عدو لله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. لقد تميز جيل الصحابة رضي الله عنهم عن المجتمع الجاهلي تميزا واضحا في كل شيء، ظاهرا وباطنا كما يقول التجريد. لقد كان الرجل حين يدخل في الإسلام يخلع على عتبته كل ماضيه الجاهلي، ويبدأ عهدا جديدا منفصلا كل الانفصال عن حياته الجاهلية، ويقف من كل ما عهده في جاهليته موقف الحذر المتخوف الهائب المستريب، متيقظا في كل جارحة له مخصوصة قلب وعين تنظر. قد عاش عزلة شعورية كاملة بين ماضيه في جاهليته وغوايته، وحاضره في إسلامه وهدايته، عزلة شعورية في صلاته وروابطه الاجتماعية، حتى وهو يتعامل معهم في عالم التجارة اليومية. انخلاع من البيئة الجاهلية وعرفها وتصوراتها وعاداتها وتقاليدها، وانضمام إلى المجتمع الإسلامي في ولائه وطاعته وتبعيته، بتخفف وانسلاخ من ضغط العادة والتقليد والتصور والقيم السائدة البائدة. فكان ذلك الجيل المتميز حاله، من كان منا فإنا منه، ومن شذ ردا، ليس الفتى من توارى، إن الفتى من تصدى، ومن تسربل عزا لم يستسد جل بردا. لما أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه قال المشركون طبعت، فقال عمر كذبتم ولكني أسلمت وصدقت. فثاروا إليه فما زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم وأعيا من التعب، فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، أحلف بالله أن لو كنا 300 لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. وحاله إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم أن لا تحبونا، كل له نية في بغض صاحبه، بالله نبغضكم دوما وتقلونا. الله أكبر، ما كان بين إسلامه رضي الله عنه وبين أن قاتلهم وقاتلوه وقال فعلوا ما بدا لكم إلا سويعات عديدة. وحاله إذا كان قلبي لا يغار لدينه فما هو لي قلب ولا أنا صاحبه. إنه التميز والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله، ورفض الالتقاء في منتصف الطريق. إنه الفاروق الذي جاءه أبو سفيان من أشراف قومه ليشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شد عقد الحديبية، فقال له في براء من أعداء الله أنا أشفع لكم، والله الذي لا إله إلا هو لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. حاله كان العيش معهم والشفاعة لهم ممكنة، ولكنهم ركبوا مسلكا يحيد عن الجدد المشرق، وقد ولي الأمر منهم رجال يخالف منطقهم منطقي، نأوا عن هدى الله في نهجهم وساروا وسرتوا فلم نلتقي. إنه على بصيرة من دينه، واثق بمنهجه، موقن برسالته. لو شك الناس جميعا في الحق ما شك فيه، لأنه يفترض أنه خلق وحده وكلف بالحق وحده وسيحاسب عليه وحده. وعلى مقادير الرجال فعالهم، أضع المهند تابع لحديده. أخرج الشيخان أن ذمامة سيد أهل اليمامة وقع في الأثر وربط في سارية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم إزاره ثم قال أطلقوا ثمامة، فرغب في الإسلام وتغيرت الصورة القاتمة التي كان يحملها عن الإسلام إلى صورة مشرقة استنارت بها بصيرته، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد وشهد الشهادتين، ثم قال يا رسول الله والله ما كان على وجه الأرض وجه ولا دين ولا بلد أبغض عندي من وجهك ودينك وبلدك، فقد أصبحت أحب الوجوه كلها والدين كله والبلاد كلها إلي. يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فما ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمد. انجلت الرغوة عن اللبن الطريق ولا يصح إلا الصحيح، محيت ألوان الإشاوة التي كانت مهيمنة على قلبه، فأعلن بدء تاريخ جديد يمحو به آثار ما سلف ويتميز به ويفاصل في عزة وأنف. روي أنه قدم مكة فلبى، فأخذته قريش وقالوا لقد اجترأت علينا، والله لولا ما بيننا وبينك لقتلناك. أصبوت؟ قال ما صبوت، ولكني أسلمت لله، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاله ولقد وجدت ولاء قوم سفة فاجعل ولاءك للعزيز الأكرم. لم يكن بائع كلام ولا مفكر أوهام، قام بتنفيذ التهديد ومنع عنهم الحنطة، حتى اضطروا خاضعين إلى أن يكتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم متوسلين قائلين إنك تأمر بصلة الرحم وقد قطعت أرحاما، قتلت آباءنا بالسيف وأبناءنا بالجوع. فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهم بحمل الحنطة إلى مكة فامتثل وفعل. كيف ورسول الله قد أمر ولو تقطع جذع عن منافسه ماتت على هفنها تلك العناقيد. فاصلة الحاجة وذكر نزيه وتميز صريح وهدى صحيح، خاب من قال فلم يفعل فما يفلح القائل حتى يفعل. إنه التميز الذي جعل من ذلك الشاعر الذي كان يستعدي على المسلمين ويسمهم بالسفه وسوء الاختيار قبل إسلامه، يستعلي على تلك الكلمات والموروثات التي كان يفاخر بها. قيل له بعد إسلامه أنشدنا من شعرك، فقال لقد أبدلني الله من الشعر بالزهراوين الفقرة وآل عمران، لا أستبدل الذي هو أدنى بالذي هو. تميز محسوس وتحول ملموس، ولا يكابر في المحسوس إلا ممسوس، قد فاته أن الهداية تبلسم ومذاق طعم الشهد لن يتغير. معشر الإخوة، ولما حاد هذا الجيل عن تلك المفاصلة والعزلة والتميز والترفع على مبادئ ومظاهر الجاهلية، تلوث وتأثر بقدر حيزته عن ذلك النهج، فمستقل ومستكثر. فلو نظرت إلى مدن الجيل وقراه من مرقب عال وسبرت حاله في مجمله، لم تميز بينه وبين مجتمع المغضوب عليهم والضالين إلا في بعض المظاهر والشعارات والآثار واللوحات. لهث وراء المادة في غير اتصال، اكتساب من غير اكتساب، سهر في غير طاعة، عمل في غير نية، تجارة في لهو عن ذكر الله، ولاء لعدو الله، حرفة في جهل بدين الله، وظيفة في الإخلاص لغير الله، أحكام في مشاقة الله، شغل في ضلالة، قعود في بطالة، حياة في غفلة وجهالة وشتات وفرطة. أمة لم تتميز، فهي والأحساس تستهدفها تعشق النهوى وتهوى الطربا، أمة قد فت في ساعدها بغضها الأهل وحب الغربا. أمتي من بعد طول النوم صارت بخلوية، صدقت كل خداع من غوي وغوية، واستكانت لخداع الذئب من غير روية، نزلت من حصنها العالي إلى أرض دنية لترى مالة الناصح من دنيا هنية. ثم جاء الذئب فانقض بأنياب قوية، كيف ينقض عليها؟ كيف يرميها ضحية؟ وكتاب الله يهديها ألا هيا إلي. كيف تنسي بخبيث المكر لقمات هنية؟ كيف تنسي بخبيث المكر لقمات هنية؟ فرأى تقسيم أوصال لها في الجاهلية، ورمى أقوامها الكثر بداء فوضوية وبأفكار زيوف محدثات صحفية. بقي الحصن ولا فراس يحمون الرعية، ضحك الباغي عليها بأقاطيع ذكية، فاستجابت بغباء عملت شاه الضحية، ساقها الجزار للدفع إلى أرض فصية. وقف الباغي ينادي القوم هل تم بقية، سوف لا أترككم إلا شقيا أو شقية. هذه روح القضية، هل سنصفو للبلية؟ بما نصفو؟ بكتاب الله والسنة والأيدي القوية، بولاء وبراء ومبادئ عقدية، وجيوش تهدم الباغي وتسقيه المنية. ولعلى هذا فلن تستقيم قيم الإسلام إلا بتميز ومفاصلة وبراءة واستعلاء على القيم المنحرفة واعتزال لها وعدم تعديل قيمنا وتصوراتنا لتلتقي معها على أي حال كان. وما يلقاها إلا الصابرون، إنه الوقوف والصمود في وجه المجتمع المخالف والمنطق السائد والأفكار والتصورات والانحرافات والنزوات، والواقف قد يشعر بالوهن ما لم يأوي إلى ربه ومولاه. والله لن يترك المؤمن وحيدا حين يعلم صدقه يواجه الضغط وينوء بالثقل في الثقل ويهده الوهن، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن أعداء الله ومبادئهم كذوات السموم، نحن معها على افتراق وبراء وعداء حتى يدخلوا في ديننا. هل لمحتم طيبة من حية أو لمستم رقة من عقرب؟ إنا حين نسايرها ولو خطوة واحدة فإنا نفقد الدليل إلى العلياء ونتيه في بيداء السماوات أدلاء. وحين نتميز ونفاصل ولا نلتقي إلا على نبع الوحي الصافي، نكون بحق أدلاء الرفعة والعلاء وأهل العطاء والسمو للسماء، وشتان ما بين السماوات والسماء. رابعا، أنهم عرفوا الميزان الصحيح والتقويم الدقيق لمنزلة الدنيا من الآخرة. علموا أن لذة الآخرة أعظم وأدوم وألمها كذلك، ولذة الدنيا أصغر وأحقر وألمها كذلك، فتركوا أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما، واحتملوا أيسر الألمين لدفع أعلاهما. حسموا في قلوبهم كل أرشحة ولجلجة بين قيم الدنيا والآخرة، خلصوا قلوبهم من كل وشيجة غريبة تحول بينهم وبين التجرد لله والخلوص له وحده دون ما سواه. وحال أحدهم بما في فؤاد يبوح الفم ويجهل غير الذي أعلم. نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن من البشر ولهن مشاعر البشر على فضلهن وكرامتهن وقربهن من ينابيع النبوة. لما رأينا السعة والرخاء بما أفاء الله على رسوله وعلى المؤمنين، راجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر النفقة، فلم يستقبل هذا الأمر بالرضا، لأنه كان يريد أن تظل حياته وحياة من يتصلون به على أفق سام وضيء مبرأ من كل ظل للدنيا وأوشابها، لا لحرمة السعة ولكن للاستعلاء على جوادب الأرض الرخيصة. يشقى الحريص أبدا بحرصه، لو شرب الأنهار طرا ما ارتوى، لو امتنى فوق الثريا سكنا هوى به الحرص إلى جوف الثرى. احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا طلق نساءه حين اعتزلهن، وأنزل الله آية التخيير فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بدأ صلوات الله وسلامه عليه بأحب نسائه إليه عائشة ليعلم أن محبة الله فوق كل محبة، فلا عليها الآية، فقال لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. فقالت أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فما عرض على امرأة غيرها من نسائه إلا اختارت الله ورسوله والدار الآخرة. فالله ما عقل امرؤ قد باع ما يبقى بما هو مضمحل فاني، ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا. هذا هو الإيذان الدقيق في نفوس الأصحاب، استمدوه من كتاب الله وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشوه في واقع حياتهم، فحق لهم أن يسودوا ويقودوا، فيوما على نجد وغارات أهله، ويوما بأرض ذات شت وعرعر. صح عند مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس حوله، فوجد جديا أسك ميتا فتناوله بأصر أذن، ثم قال أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به، والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليه. هكذا يا معشر الإخوة، رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزهد في الدنيا والرغبة في الأخرى، فتركهم من بعده جبالا ثم كل يسير مفردا كأمة، هادر كالأسد الزائر مرء مزبد، لهب ملتهم محتدم متقد. والله لأن تؤخذ المدية فتوضع في حلق أحدهم لتنفذ من الجانب الآخر أهون عنده من أن تكون الدنيا مقدمة على الآخرة، وهي عند الله أهون من جناح بعوضة. وحاله لا أشرئب إلى ما لم يفط معا، ولا أبيت على ما فات حسرانا. ليس الوقوف على الأبواب من خلقي، ولا التمسح بالأعتاب من عمل. لما كان يوم اليمامة واصطف الناس وبدأ القتال، رمي أبو عقيل الأنصاري رضي الله عنه بسهم فوقع بين منكبه وفؤاده في غير مقتل، فأخرج السهم ووهن له شقه الأيسر وجر إلى الرحل. ولما حمي القتال وانهزم المسلمون في أول المعركة وهو واهن من جرحه، سمع معنى ابن عدي يصيح يا للأنصار الله الله والكرة على عدوكم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما فنهض أبو عقيل يريد قومه، فقلت ما تريد؟ ما فيك قتال؟ قال قد لوه المنادي باسمي يا ابن عمر. قال ابن عمر إنما يقول يا للأنصار ولا يعني الجرحى. فقال أبو عقيل لقد نوه المنادي باسمي وأنا من الأنصار، ولا والله الذي لا إله إلا هو لأجيبنه ولو حبوا. إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران. يقول ابن عمر فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف باليمنى، ثم جعل ينادي يا للأنصار كرة كيوم حنين، كرة كيوم حنين، يا خيل الله اثبتي وبالجنة أبشري. يتقدم الصفوف محرضا والحرب تقذف تيارا بتياري، كالماء أعذب ما يكون وإنه لأشد ما يصفو على النيران. يقول ابن عمر فنظرت إليه وقد قطعت يده المجروحة من المنكب ووقعت على الأرض، وبه من الجراح 14 جرحا كلها خلطت إلى مقتل، وهو صريع في آخر رمق، وقد هزم الله عدوه ونصر جندا. فوقفت عليه وقلت أبا عقيل، فقال بلسان ملتاس لبيك لمن العاقبة؟ قلت أبشر قد قتل عدو الله، فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله ثم لقي الله صامتا ليس يطيل الكلمة وهو بالصمت يربي الأمم فلولا احتقار الأس شبهتها به ولكنها معدودة في البهائم ما كان للزهرات لولا أنها هتكت حجاب الكم أن تتوردا قد قيدوك فما أطقت قيودهم والحر يأبى أن يعيش مقيدا علم أن الدنيا بأسرها قليلة وبقاءها من أولها إلى آخرها قليل ونصيبه من هذا القليل قليل ورأى غيره يبذل روحه ليظفر بقدر قليل من هذا القليل في بقاء قليل فبذل أعز ما يملكه نفسه وحاله وعجلت إليك ربي لترضى لم يدخر نفسا ولا مالا وقد باعهما لله والله اشترى ما ضره ما أصابه يوم يجبر الله مصيبته بالجنة بمنه فبعد هذا الصل يا بلبل ماء وهوى وجنة أخرى يطيب في رياضها الحياة بهذه الموازين خرجوا من الجزيرة ليبلغوا رسالة الله وليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام على حد قول ربعي رضي الله عنه فواجهوا حضارات مادية رقت حواشيها وطالت ذيولها وبلغت في البلخ درجة الخيال كان أحدهم إذا انتطق بمنطقة قيمتها دون 100,000 درهم يعير ويزدرى ويحتقر وتتفاداه العيون ويتوارى من القوم كما يقول الندوي واجه الصحابة هذا كله فركلوه بأقدامهم ما هو عندهم بشيء إذ هم في سجن الدنيا لما ينتظرونه عند الله من الكرامة رأوا خبزا رقاقا لم يروا مثله في الرقة فحسبوه مناديل فأخذوه بأيديهم فإذا هي أرضفة ما كانوا يظنون أن الخبز يكون في هذه الدرجة من الرقة والأناقة لا يشتهي أحدهم ما لا يجد وإذا وجده لا يجعله غاية الجد والكسب يتسامون على المظاهر الجوفاء ويترفعون عن الأخلاق الشوهاء واعتزازهم بالله رب الأرض والسماء ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها وسروا فما حنوا إلى نعمان ساروا رويدا ثم جاءوا أولا سير الدليل يأم بالرهبان معشر الإخوة إليكم صورة للمواجهة بين أهل الدنيا وأهل الآخرة حسمت فيها النتيجة لحزب الله أهل الآخرة قبل المواجهة المسلحة فلكل راض بالهوان قرارة يحتلها ولكل راض سلم لما وصل عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر بعث إلى المطوف في حاكم مصر 10 رجال على رأسهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وجعله متكلم الوفد وكان عبادة شديد السواد مفرط الطول مهابا فلما دخلت رسل المسلمين على المطوفس هابهم وقال نحفوا عني ذلك الأسود وقدموا غيره ليكلمني فقال الوفد إن هذا أفضلنا رأيا وعلما مقدم علينا نرجع جميعا إلى قوله ورأيه أمره الأمير علينا وأمرنا أن لا نخالفه وإن الأسود والأبيض عندنا سواء لا يفضل أحد أحدا إلا بدينه وتقواه فأومأ إلى عبادة أن يتكلم في رفق حتى لا يزعجه فقال عبادة إن في من خلفت من أصحابي 1,000 رجل كلهم مثلي وأشد وأفضع سوادا مني لو رأيتهم كنت أهيب لهم مني ولقد وليت وأدبر شبابي وإني مع ذلك بحمد الله ما أهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا وأصحابي هم رغبتنا وهمتنا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والله ما يبالي أحدنا أكان له قناطير الذهب أم كان لا يملك إلا الدرهم نعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاؤها ما هو برخاء بذلك أمرنا الله وعهد إلينا نبينا تقضى زمن الحل وهذا زمن العقل بعض المواقف يا رجال حرائر والبعض يا ابن الأكرمين إماء. وقع الكلام منه موقعا عظيما فقال لأصحابه: هل سمعتم مثل كلام هذا قط؟ لقد هبت منظره وإن قوله لأهيب عندي من منظره وما أظن ملكهم إلا سيغلب الأرض كلها. نعم كلماتهم قبض وهن فواصل، كل الضرائب تحتهن مفاصل، إنما الألفاظ نطق ورسوم والمعاني روحها فيك الجسوم. ثم أقبل على عبادة ليسلك معه طريق الإرهاب في قالب النصح فيقول: قد سمعت مقالتك ولعمري إنكم ما ظهرتم على من ظهرتم إلا بحب الدنيا، ولقد توجه لقتالكم ما لا يحصى عدده من الروم، ما يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل، ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم فنفرض لكل رجل منكم دينارين، ولأميركم 100، ولخليفتكم 1000، خذوها وانقلبوا إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوة لكم به. عجبا له من أسلوب شفقة الضرة على الضرة، إنه ليعلم أنهم ليسوا بطلاب دنيا ولكنها محاولة رجل يائس أراد أن يصنع شيئا يعذر به أمام قومه. يحاول الأقدام دائما معشر الإخوة أن يستنزلوا العظماء من عليائهم ليشاركوهم تدني أفكارهم، إنه يعرض هذه المساومة وهو يدرك ويعترف أن المسلمين بلغوا منزلة تخولهم لملك الأرض كلها، ومع ذا يعرض عروضه المتدنية على قوم حالهم: اشترانا منا فقلنا ربحنا، لا نقيل يا ربي ولا نستقيل، لكن ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور. تعجب عبادة من هذه العقلية التي لا تعرف ربا غير المال، وقال بصوت كله ثقة وإيمان: يا هذا لا يغرنك من حولك، لا تغرنك نفسك، لا يغرنك أصحابك، لعمر الله ما هذا بالذي تخوفنا به، ولا والله ما هذا بالذي يردنا عما نحن فيه، ولئن قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا في رضوان الله وجنته، والله ما من شيء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من أن نقتل لتعلو كلمة الله، والله ما منا رجل إلا وهو يدعو الله صباح مساء أن يرزقه الشهادة في سبيله وأن لا يرده إلى أرضه ولا إلى أهله بنصر المسلمين. فانظر فليست إلا خصلة من 3، اختر أيها شئت ولا تطمع نفسك في باطل، بذلك أمرني الأمير وبها أمره أمير المؤمنين وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل إلينا. هذا ديننا الذي ندين الله به، فانظروا لأنفسكم، فليس الليث من جوع يقاد إلى جية تحيط بها جلاب، أنبقى في الحياة بلا لسان وقد نطقت بحاجتها الحميم؟ قال المقوقس: أفلا تجيبون إلى خصلة غير هؤلاء 3؟ فوقع قول المقوقس على آذان صماء من عبادة، ورفع يديه يشير إلى السماء مرة ويخفضها إلى الأرض أخرى ويبعثها حرة لا تضيق بكيد العوادل واللوم. يقول: لا ورب هذه السماء، لا ورب هذه الأرض، لا ورب كل شيء، ما لكم عندنا من خصلة غيرها؟ فاختاروا لأنفسكم، نحن نهدي الخلق زهرا وثمارا، وسوانا يبعث النار ضراما، كل نمرود إذا أوقد نارا عادت النيران برقا وسماما. عندها أذعن وبدأ يشاور أصحابه، فامتنعوا عن الإسلام، ثم امتنعوا عن الجزية وقالوا: لئن دفعناها لم نعد أن نكون لهم عبيدا، وللموت خير من هذا. فقال المقوقس: أجيبوني وأطيعوا القوم، والله ما لكم بهم من طاقة، وإن لم تجيبوهم طائعين لتجيبنهم إلى ما هو أعظم منها مكرهين. فأبوا وامتنعوا، فاقتحم المسلمون عليهم أحد حصونهم في هيمنة تكبير ارتجت لها الأرض معلنة أن لا كبرياء في الأرض إلا وكسرت شوكتها وقلبت ظهرا لبطر، ولم يبق إلا كبرياء الله أدت رسالتها المنابر وانبرى حد السلاح بدوره ليقول آن الأوان لأن نخاطر بالدم من لم يخاطر بالدماء ليسلم. ففتح حصنهم وكسرت شوكتهم وذلوا، فلام المقلقص قومه وقال ألم أخبركم أما والذي يحلف به لتجيبنهم إلى ما أرادوا، فلو أن هؤلاء القوم استقبلوا الجبال لأزالوها وما يقوى على قتالهم أحد. أطيعوني، فأذعنوا وذلوا وخنعوا ودفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيا ناشد الحق في مجامع المبطلين، لا رد الله ضالتك، أتطلب الفص من اللص وتقيس في مورد النص؟ يا قوم كفوا عن الشكوى لذي صمم لا يسمع الصم إلا الصارم الذكر. لقد كان ذلك الفيل محتفظا بشخصيته المتميزة القوية إزاء تلك الحضارات المادية الدنيوية في تلك المعارك الدقيقة، ما فقدوا شيئا من مبادئهم وقيمهم، عبروا دجلة الماء وفرات البحر فلم تمتل ديونهم فيها، لأنهم عبروها بإيمان بالله عميق وموازين دقيقة وقيم أهلتهم للعزة والقيادة والسمو والريادة، فانتزعوا عجلة القيادة من القيم الهابطة والمفاهيم والعقائد الفاسدة والمثل المهترئة، لأن المواجهة كانت بين القيم والمفاهيم، والمألوف أن تسري سنة الله أن البقاء للأصلح، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. معشر الإخوة، ولما التفتت الأمة إلى غير تلك القيم ولم تزن الدنيا بميزانها الحق، رفعت الطين ووضعت الدين، فقدت وهي على البر هويتها ومقوماتها، فإذا عموم أبنائها دون آحادهم عقول في طلب الدنيا بله عما خلقوا له، كلاب أمان دين أحدهم لعقة على لسانه عن الباقي مشهور وبالفاني مشهور، بالخوف من كل شيء إلا من مولاه معروف، بالخزي محفوف، محب للدنيا كاره للموت، من خوف الموت بالموت وأشد من الموت، يعتبر الدنيا رأس ماله ومنتهى آماله، يود لو يعمر ألف سنة حتى إذا جاءه الموت خرج من الدنيا وهو حزين متلهف على ما يفارقه، كاره مستبشع ما يستقبله، غثاء هباء لا ينفع ولا يدفع ولا يرفع ولا يسفع ولا يشفع، إنما تلك مسوخ ورثت نسبة الإسلام عن أم وجد، وعندها تشابهت البهائم والعبد علينا والموالي والصميم. أولئك الجيل فهموا الإسلام فهما دقيقا، فساروا بمفتاح السمو يفتحون المشارق والمغارب، لا يستعصي عليهم قطر ولا يستعصي عليهم جسر، الحصون تفتح والقلوب تفتح والقيم الصحيحة تسود والموازين تصحح، فكانوا السماء. ولما تخلفت هذه المفاهيم عند من بعدهم أصيبوا بمركب النقص، فكانوا السماء وشتان ما بين السماوة والسماء، ألا إن من السخافة أن يقال أن السماوة والسماء واحد، لأن النسبة إليهما في اللغة واحدة سماوي، لا يقول به إلا غبي أو صبي أو عقل وراءه خبي، من رام شهدا فإن النحل مصدره، ومن بغى السم فليطلب له الرفطاء. جر السمو إلى السماء لذلك الجيل هو تحررهم من كل سلطان سوى سلطان الله، يعدلون بعدل الله ويزنون بميزان الله ويعملون على اسم الله لا سوى، يوالون الله ويعادون أعداء الله، رقابة الله تمنت في ضمائرهم، والطمع في رضا الله والخوف منه أغناهم عن رقابة البشر وعقوبته، فصار المسلم حقا هو الأعلى، يقف موقف المجرد من كل قوة مادية فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى، يتداعى عليه الأعداء وهو كالطود ثابتا لا يتزحزح، وهبها كانت القاضية فماذا يطيره، الناس يموتون وهو ورثه يستشهدون، فيغادرون الأرض إلى رحمة الله حين يغادرها غيرهم إلى غضب الله. هو الأعلى من الله يتلقى وإليه يرجع وعلى منهجه يسير يسود مجتمعه عقائد باطلة مغايرة لما هو عليه فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى يضج الباطل ويرفع عقيرته التي قد تعشى معها الأبصار وتبشى المصائر فلا يفارقه الشعور رغم الضجيج بأنه الأعلى يغرق المجتمع في شهواته ويمضي مع نزواته إلى الوحل والطين فينظر من أفقه العالي إلى الغارقين في الوحل اللاصقين بالطين وهو مفرد وحيد فلا تراوده نفسه على قلع ردائه الطاهر والانغماس معهم في الوحل لأنه الأعلى بلذة الإيمان والتقوى يقف قابضا على دينه كالقابض على الجمر في مجتمع شارد عن القيم والدين وهم يهزؤون به ويسخرون فيقول بقول من سبقه بموكب الإيمان العريق والطريق الطويل إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ويتلمح نهاية الموكب الفائز الوضيل ونهاية القافلة البائسة في قول الله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بهذا الشعور وبتلك القيم ارتقت الأمة في نظامها وأخلاقها وحياتها وكل شؤونها إلى قمة سامية سامقة لم ترتفع إليها من قبل قط ولن ترتفع إليها من بعد إلا في ظل منهاج ذلك الجيل فانهض فقد طلع الصباح ولاح محمر الأديم وشتان ما بين السماء والسماء ها هو جيش معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه بقيادة ابنه يزيد يقف على أطراف القسطنطينية قريبا من أسوارها جيش مغفور له كما ثبت في صحيح البخاري وفي الجيش بعض أفراد ذلك الجيل على رأسهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه حل به مرض مرض مرضا شديدا فأتاه يزيد ليعوده ويقول له ما حاجتك أبا أيوب قال ادفني عند أسوار القسطنطينية فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدفن عند أسوار القسطنطينية رجل صالح وإني لأرجو الله أن أكون أنا هو إن النفوس إذا سمت وتهذبت وتوجهت تعلو إلى جناتها جاءته الملكية هنا ما ضيع وما قصر وما فرط رضي الله عنه وأرضاه القتال دائر ويأمر يزيد بتكفينه فيحمل على السرير تخرج به الكتائب لتنفذ وصيته ويدفن ثم عند الأسوار تحت سنابك الخيل ينظر قيصرهم إلى سرير يحمل تحت ظلال السيوف فيرسل القيصر إلى يزيد ما هذا الذي أرى فيقول يزيد هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سألنا أن نقدمه في بلاده ونحن والله الذي لا إله إلا هو منفذون وصيته أو نهلك جميعا ونلحق بالله فيا لله إن لم يكن في حياة المرء من شرفي فإنه بالردى قد تشرف الرمم قال عجبا أين دهاؤك وأين دهاء أبيك الذي ينسب له يرسلك أبوك فتأتي بصاحب نبيك ونقول صلى الله عليه وسلم وتدفنه في بلادنا حتى إذا ما وليت أخرجناه للكلاب فقال يزيد في سمو وسماء وعزة إنك كافر بالذي أكرمت هذا له وإني والله ما أردت إيداعه بلادكم حتى أوجع كلامي آذانكم والله الذي لا إله إلا هو من أكرمت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بلغني أنه نبش قبره أو مثل به لا تركت في أرض الإسلام نصرانيا إلا قتلته ولا كنيسة إلا هدمتها جعل الخطام بأنف كل مخالف حتى استقام له الذي لم يصل فقال لله أنت أبوك كان أعلم بك فوحق المسيح لأحفظنه بيدي إن لم أجد من يحفظه ولا عجب فالحق قد أجاب والذل قد وجب وموجة النهر في عين الجبان بها غول وحوت وتنين وتمساح وشتان ما بين السماء والسماوات. وتبقى الآحاد والفئات ممن استقت من ذلك النبع الصافي على تلك العزة في كل آن محلقة سامية للسماء ناطقة تقول: ومن لم يقوم بهدم الكتاب فبالسيف يا صاحبي قبل. يكتب ملك قسطنطين في أواخر القرن السادس إلى السلطان المسلم أبي يوسف المراكشي يهدده ويعنفه ويطلب منه تسليم بعض بلاد المسلمين. وكان فيما قال في غطرسة وكبرياء: أراك تماطل نفسك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فما أدري الجبن بطأ بك أم التكذيب بما وعدك نبيه. فلما قرأ أبو يوسف الكتاب تنمر وغضب وتربد وجهه وأرغى وأزبد، ثم مزقه وكتب على رقعة منه بقلم يفلق الشعور ويفلق الصخور: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الجواب: ما ترى لا ما تسمع، فلا كتب إلا المشرفية عندنا، ولا رسل إلا للخميس العرم رمي. وقام قيام الليل قار طويله وقد برزت أنيابه ومقالبه. استنفر الناس ودعا للجهاد ورغب بالشهادة وحاله: أججوها حمما وابعثوها همما، قربوا مني القنا قد كسرت القلم. دوت بكل قبيلة ومحلة صيحاته فتجاوبت أصداؤها. سارع 100,000 مسلم متطوع للبذل والتضحية والذب عن بيضة المسلمين وإعزاز دين رب العالمين لينضموا إلى الجيش الذي يبلغ 100,000 من الموحدين. حال الواحد منهم ارمي بكل عدو فأنا السهم السريع، وإلا فلا نعمت نفس ولا أفلح امرؤ ولا انهال غصان ولا لاح مشرق. ما ظليت إلى الأندلس بجيش يؤمن بالله ويستقيم النبع وحي الله، شعارهم تكبير الله، وهذا ما وعدنا الله وصدق الله وحسبنا الله. فكانت الملحمة التي تنزل معها نصر الله على حزب الله، فقتلوا من العدو 146,000 قتيل، وأسروا من أسروا نصرا من الله، وحقت كلمة الله: وما النصر إلا من عند الله. معشر الإخوة والبنين، والله ما قام عبد بالحق وكان قيامه لله وبالله إلا لم يقم له شيء، ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤنتها وجعل له منها فرجا ومخرجا. وإنما يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره، فاعلم أيها السامي للسماء من يخف سلطان ذي العرش المجيد، خافه كل قريب وبعيد، فما رميت ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر. والله أكبر صوت تقشعر له، شم الذرى وتكاد الأرض تنفطر. معشر الإخوة، نصر الله ذلك الجيل لأنه أخذ بمقومات النصر، استقى من نبع الوحي وطبق ونفذ وتميز وفاصل وضحى بالزائل، فكانوا السماء بحق صدور محافل وقادة جحافل يقذفون بكلمة الحق مجلجلة على الباطل، فإذا الحق ظاهر والباطل زاهق نافر، يقذفون بعزائمهم فإذا الكفر مكتور والإيمان منصور. إن تلك المقومات للسمو إلى السماء لم تبل ولم تمت، إنما هي كامنة، وتلك الشعلة لم تنطفئ، فهي في كنف القرآن والسنة آمنة. فلا يزال الله يغرس غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة. إنهم من كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكن أو لا تكون. ومن يجد طربا وماء غرسا وبذل المال وحاط الأنفس فبادر أخي لرفع اللواء، على كل صفع ولا تحجني، ودف هدى الله للعالمين بآيات قرآنك المحكم، سموا سماء بوحي الإله، وجاهد وصابر ولا تسأل. أيها الجيل، الفرد في هذا الزمان أشد حاجة لليقظة والانتباه مما كان عليه أسلافه المسلمون في العصور الماضية. لقد كان أسلافه يعيشون في وسط إسلامي تجوده الفضائل ويعمه التواصي بالحق، الرذائل فيه تتوارى عن أعين العلماء وسيوف الأمراء. أما اليوم فإن المدنية السفيهة الحديثة قد جعلت كفر جميع مذاهب الكفار وشهواتهم وشبهاتهم مسموعة مصغرة مزخرفة عن طريق الإذاعات والشبكات والصحف والقنوات، تتسلق وتتسلل إلى أعماق أجداء القلوب الجوفاء والبيوتات وترفع عقيرتها إلي فعندي الفقه الطيب تعني فقه الإرجاء والتسيب، وينعق فيها الرويبضات التافهون في أمر العامة صارخين: العلم ما ينقله الإعلام وليس ما يبثه الإسلام، والحق ما تطلقه الأبواب وليس ما تثبته الأخلاق. قد طوروا الخطاب للصغار باللحن والعري وبالصغار، قابوا فهم حثالة الأنسال وعصبة الفساق والأنزال، رهط الخنا والغي والمحال من كل عي مائس سنبال، محارب لله لا يبالي كأنما صيغوا من الأوحال أو من رجيع الحمر والبغال. لكن ومهما نعقوا ومخرقوا عليهم ألف دليل يفرحوا، فانثر كنانتك أيها الجيل الراشد، والزم نبعك الصافي وتميزك ومفاصلتك وسد اتهامك وأشرع رماحك وأعد عدتك، فإن لم تجد فيها سلاح الحديد والنار فلن تراع، معك السلاح الذي يفل الحديد، كتاب الله خير عدة وعديد، معك المادة التي تطفئ النار وهي اتحاد الصف على الإيمان، معك المثل الذي يشهد هذين وهو التقوى والصبر فلا تضر، فوالذي أكرمك بالإسلام إنهم ما قاتلوك بالحديد إلا ما يوازي ساعة من نهار، لكنهم قاتلوك في الوقت كله بما هو أعظم من الحديد، قاتلوك بالكتاب الذي يزرع الشك، بالظن الذي يمرض اليقين، بالصحيفة التي تنشر الرذيلة، بالقلم الذي يشيع الفاحشة، بالممثلة التي تمثل الفجور، بالراقصة التي تغري بالتأنس الصقور، بالمهازل التي تقتل الجد، بالخمر والمخدر الذي يهدم البدن والعقل والمال والدين، بمعلم وعالم السوء الذي يفسد الفكر وينقل الناس من الشهوة على وجل إلى الشبهة بلا وجل ولا خجل، بالكماليات التي تفتل الحياة، بالعادات التي تناقض فطرة الله. فإن شئت أيها الجيل أن تجيب هذه الأسلحة كلها في أيدي أصحابها فما أمرك إلا واحدة، أن تعلنها قولا وعملا: إنما أتبع ما يوحى، ثم تصوم عن هذه المطاعم والمشارب والمنابع النسلة كلها، وتغمض عينيك على الدوائر كتاب الله يعمل، ثم تفتحها لرؤية الحق والهدى تبصر، دع عنك ما يقوله المسوك فما لهم في شرف الرسوك. إن القوم تجار سوء، قاطعهم تنتصر عليهم، قابل أسلحتهم كلها بسلاح واحد وهو التعفف والإعراض عن هذه الأسلحة كلها، فإذا أيقنوا أن لا حاجة لك بهم آمنوا أنهم لا حاجة لهم فيك، ثم انصرفوا صرف الله كيدهم كما صرف قلوبهم. ماذا يصنع المرابي في بلدة لا يجد فيها من يتعامل بالربا وليس يجهل ما ينوي الخصوم لنا إلا الجواميس أو شبه الجواميس؟ السوس منا فلا تطعن على أحد من الخصوم وعالج مصدر السوس. يا سامي للسماء، لا يخالفك شك في أن وعد الله بالنصر واقع قاطع جازم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وكلمة الله قائمة سابقة، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه حقيقة ثابتة مهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار وحرب الأفكار، إن هي إلا معارك تتنوع نتائجها ثم تنتهي إلى الوعد الذي لا يخلف بالنصر والغلبة والتمكين. سنة ماضية مضية الكواكب والنجوم وتعاقب الليل والنهار، لكنها مرهونة بتقدير الله يحققها حين يشاء لحكمة. فلا تيأس وابحث عن أسباب تخلف النصر، فلعله من تفريط أو تقصير، فراجع نفسك وإلا في السماوات. يا سامي للسماء، الطائر بجناح مستعار لا شك ساقط واقع، منحل معتل مختل فحلق بجناحك، والنبع الصافي زادك مخلصا متبعا مطبقا متميزا مفاصلا، وإلا فالسماوات. يكفي الصياح فما الحياة عبارة جوفاء فارقة مرددها الفم، الحزم الحزم والقول والعمل، لا تكن كالدفتر فيما قال الرجال وما فعلوا دون أن يضيب معهم في الصالحات بنصيب، أو يرمي في معترك الآراء بالسهم المصيب، وإلا فالسماوات. يا ثامل للسماء قاتل الضالين بالمهتدين وارمي البطانة الفجرة في العجاف البررة ارمي الخبيث بالطيب والدرن بالطيب وإلا في السماوات يا ثامل للسماء قد عرفت وجهته فابدأ المسير طبيب المدن أوله قطرة وعصف الريح مبدأه نسمة وصادق الوحي مبدأه رؤيا منام فابتث أسرارك وانتث أخبارك واتكل على مولاك الاتكال على الضعيف ضعف والاتكال على القوي قوة فلا حول ولا قوة إلا بالله كن مع الله ولا ترد العلا من سعي آثم احفظ مصحفك الغالي وبسم الله صابر يا سامي للسماء من هيأ الله له وسائل السبق فلم يسبق فهو محروم وقد هيئت فاغنمها تمحو آية البؤس في بيداء السماء وتجعل آية النعيم في سمائك مبصرة وشتان ما بين السماء والسماوات يا سامي للسماء أسرب كميتك وجرر زمامك على المرعى يقفك يرقب الفجر ما هو ببعيد عنك عب من النبع الصافي وتنقل به للمراقي جاهد نفسك على ذلك فالمجاهدة حرب لا يصلح لها إلا بطل من اقتضى بسوى الهندي حاجته أجاب كل سؤال عنها الانفلامي مرعى المستهى هشيم ليل الجهل معتر ثؤر الهوى مضرب روض اللهو وبي غدير اللذات غدر مجاهدة النفس شقة موت النفوس حياتها من شاء أن يحيا يموت يا سامي للسماء قد نثر الدر لديك فانتقي وقربت لك المراقي فارتقي انزل الوادي يصوت بك الحادي ونكتة المسألة ومدار المحاضرة تجريد التوحيد لله لا يقوم له شيء البتة وصاحبه مؤيد منصور هذا بيان مجمل للسر بلا تعليل واسألوا أهل النحو أيهما أصلح الإلغاء أم التعليل يغنيك إجمال قولي عن مفصله في ذكرك البحر معنى تحته الدرر وشتان ما بين السماء والسماوات وحدوا صفوفكم وأجمعوا رأيكم وكلمتكم والهدوء الهدوء والصبر الصبر ليس الشديد بالسرعة هونوا واستئدوا وأبشروا وأملوا ما كل عاد يسبق لأمة الإسلام من في السماء ولدين الله من في السماء ولملة الإسلام من في السماء فالدعاء الدعاء ليس شيء أكرم من الدعاء أعجز الناس من عجز عن الدعاء لله الأمر من قبل ومن بعد ألا له الخلق والأمر اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت وإذا استبست به أغثت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرزت به فرجت يا من لا يهدم جنده ولا يغلب أولياؤه نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين اللهم ارفع علم الجهاد اللهم ارفع علم الجهاد اللهم اطمع أهل الكفر والزيف والفساد والنفاق والعناد اللهم مجري الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب أرنا في أعداء الدين عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم أنزل عليهم بأسك ورزقك وغضبك اللهم لا ترفع لهم راية اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم ورد كيدهم اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم كل المسلمين المستضعفين المظلومين المقهورين في العالمين اللهم كل المسلمين المستضعفين المقهورين المظلومين في العالمين اللهم كلهم في فلسطين وأفغان وكشمير والشيشان وجميع العالمين اللهم أزل عنهم العناء اللهم أزل عنهم العناء اللهم اكشف عنهم الضر والبلاء اللهم انزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا سميع الدعاء ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت حسبنا ومن كنت حسبه فقد كفيت حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.